أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Go! صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.